نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات الثلاث أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لإثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فالآية الأولى قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية قوله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. والآية الثالثة قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ثلاث آيات من كتاب الله فيها إثبات العينين لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذه تسمى من الصفات الذاتية، أي الملازمة لذاته تبارك وتعالى. فالخطاب الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على الطاعة، يصبر على مشقة الطاعة من صلاة وصيام، وصبر عن المعصية يمنع المرء نفسه عن معصية الله تعالى، وصبر على أقدار الله المؤلمة، ما يصيبه من أقدار الله جل وعلا. وقد ابتلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالبلاء العظيم فصبر على ما يصيبه في ذات الله جل وعلا. أوذي عليه الصلاة والسلام من قبل أقرب الناس إليه وتحمل، يقول الله جل وعلا له: واصبر لحكم ربك، لما حكم الله جل وعلا به عليك، فإنك بأعيننا. يراه الله جل وعلا بعينيه، ففيه إثبات العينين لله جل وعلا، أي أنك محروس، محروس بأعيننا، فالله جل وعلا يطلع عليه ويراه ويبصره ويحرسه ويصونه ويثبته ويقويه. وقد دل الحديث على أن الله جل وعلا له عينين في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن لله عينين اثنتين. وقال صلى الله عليه وسلم عن الدجال بأنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، والذي ليس بأعور له عينان. فإنك بأعيننا. قد يقول قائل: إن الآية دلت على أن لله أعين وليست عينان. والجواب بأن إضافة الجمع إلى الضمير قد يراد بها الاثنين، كما قال الله جل وعلا: فقد صغت قلوبكما، فأضاف الجمع الذي هو قلوب للضمير المثنى، دل على أن المراد قلبين فقط، وهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. فقد يطلق الجمع ويراد به التثنية، وعند بعض أهل اللغة بأن أقل الجمع اثنان وليس ثلاثة. والباء في قوله جل وعلا بأعيننا هذه حرف الجر، تدل على المصاحبة، يعني أن عين أعيننا تصحبك وتكلأك وتحميك وتطلع عليك. وفي قوله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. وذات الألواح السفينة، والمراد بالألواح ألواح الخشب، والدسر المسامير أو الحبال. أي ففي هذا توجيه لصناعة السفن، كيف تصنع السفن؟ قال: بألواح ودسر. فتوفيق وبيان للأمة بصناعة السفن التي يحتاجون إليها. وبين جل وعلا أنها تجري هذه السفن السفينة في البحر، في الفلك، والفلك هو السفينة، والبحر يعني تجري فيه السفينة بأمر الله جل وعلا، وعين الله جل وعلا تكلأها وتصحبها وتحميها مما يضرها. والله جل وعلا وجه نوح عليه الصلاة والسلام لما آذاه قومه واستمر معهم في الدعوة إلى الله جل وعلا فلم يستجيبوا، وجهه لأن يغرس ما ينبت الخشب العظام لتبنى منه السفينة، فكان عليه الصلاة والسلام يصنع السفينة ويمر به قومه يستهزئون به لأنه في مكان ليس حوله بحر، فماذا فإلى ما كيف وبأي طريقة سيستعمل السفينة؟ فهم ينتقدون عليه في صنعها، والله جل وعلا وجهه لذلك لأن الله جل وعلا يريد إغراق من عصى نوح من أهل الأرض، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله فلم يستجب له إلا القليل ممن حمل معه في السفينة. وفي قوله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فالله جل وعلا كلأه بحفظه وصحبه باطلاعه عليه بعينه سبحانه وتعالى ونشأه النشأة التي يرضاها جل وعلا. فكان فرعون اللعين يقتل الأبناء لبني إسرائيل كلهم خوفا من موسى، لأن السحرة والمنجمين قالوا له إنه يزول ملكك على يد مولود غلام ذكر من بني إسرائيل، فكيف يتخلص من هذا الغلام؟ أخذ يقتل كل مولود لبني إسرائيل، وهذا لا يغنيه ولا يفكه ولا يسلمه، فالمولود الذي سيزول ملكه على يديه نشأ في بيت فرعون وفي حجر فرعون، فالله جل وعلا حكيم عليم، إذا أراد شيئا لا راد له. يقول الله جل وعلا وألقيت عليك محبة مني، أي أن الله جل وعلا أحبه أو جعله محبوبا عند الناس. ورباه ونشأه جل وعلا النشأة التي يريدها سبحانه وتعالى، وأمر أمه أن ترميه في البحر فرمته إيمانا بوعد الله، ثم عاد إليها مستأجرة لترضعه وتأخذ الأجرة من آل فرعون، لأن الله جل وعلا حرم عليه المراضع كلها سوى أمه. فدلت هذه الآيات الثلاث على إثبات صفة العين لله جل وعلا، وهي من الصفات الذاتية الملازمة لذاته سبحانه وتعالى، بخلاف هناك الصفات الفعلية كصفة المجيء والاستواء والإتيان ونحوها، هذه صفات فعلية، وصفة الوجه واليدين والعينين والسمع هذه صفات ذاتية يعني ملازمة لله جل وعلا، ولا يخطر على ذلك التشبيه أو أنها أبعاد من ذات الله جل وعلا، لا تعمل فكرك في كيفيتها، وإنما افهم معناها، المعنى معلوم والكيف مجهول، فمن أعمل فكره في ذلك بأن تصور أو شيئا من هذا فإنه ينتقل إلى المحظور الذي هو التشبيه. ولا تنفي ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل. اقرأ. قال الشارح رحمه الله: قوله واصبر لحكم ربك إلى آخره. في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. هذا لا يخطر على البال، لأن الله جل وعلا منزه عن صفات المخلوقين. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل. بالحفظ والرعاية بدون إثبات العين هذا تعطيل، مع إثبات العين نعم، فالله جل وعلا يطلع ويرى بعينيه ويكلأ ويحفظ عبده وتصحبه عنايته وحفظه وكلأه سبحانه وتعالى. نعم. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر، يعني إفرادها عيني نعم وجمعها في بعض النصوص فلا خلاف ولا إشكال، لأن المفرد إذا أضيف اقتضى الجنس والعدد بدون ذكر لحصر بعدد، والجمع ذكرها بلفظ الجمع أحيانا يدل على الاثنين، لأن أقل الجمع اثنان، وقيل أقل الجمع ثلاثة، وإثبات الجمع لا ينافي أن يكون المراد عينين لله جل وعلا. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه؟ يعني عندما ينفي صفة العينين وإثباتها لله جل وعلا كأنهم يقولون إن الله جل وعلا تعالى وتقدس يمدح نفسه بما ليس فيه، امتدح نفسه بإثبات العينين. نعم. والمعطلة يقولون لا وجود لها، فكأنهم بهذا يكذبون الله جل وعلا بينفون عنه ما أثبته لنفسه. نعم. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته؟ يقولون قادر بذاته ويرى بذاته وينكرون صفة العينين. نعم. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأ منه وفي كلاءته وحفظه. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه. وحذار لا يخطر على ذلك أنها تجري في عين الله، أن عين الله جل وعلا ظرف لها، هذا محذور، وإنما تجري بمرأة من الله، يراها الله جل وعلا بعينه ويحفظها ويكلأها. نعم. وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.